جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يا اخوان ان شاء الله اخر سؤال، سؤال الاخ ابو محمد، اخر سؤال، سؤال الاخ ابو محمد، ومن لديه اسئلة بعد ذلك ففي اللقاء القادم ان شاء الله. الاخ هاشم، هاشم تفضل. The Sheikh stated this time is getting late. Now the question will be a question for Abu Muhammad. So please, no more hands. And if you have any question, please keep it for the next week class. Inshallah, jazakum Allah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. أنا أقصد يا شيخ أن على قوية المرأة المساء أنها هي طبعا ستقضي إنها مساء، ولكن إذا خلت عن رضيعها وهي طاهرة ستطعم. هل يجوز لها وهي نفساء أن تضع هذا الاعتبار وهو الخوف على الرضيع، وبالتالي عندما تريد بدل من القضاء تريد أن تطعم، هل هذا الأمر يجوز أو لا يجوز؟ لأنها هي الآن نفساء وأظن هي خائفة على رضيعها، هل يجوز أن تعتبر هذا الاعتبار الثاني وهو الخوف على الرضيع، وبالتالي أنها تطعم ولا تقضي؟ بارك الله فيك. بارك الله فيك. بالنسبة لهذا السؤال يعني ذكرت في الجواب على الافتراض انها تقصد هذا، فلا يعتبر يعني اصلا الصيام مشروعا في حقها حتى يعني تنوي هذه النية. المرأة النفساء لا يشرع الصيام في حقها، فلا تلتفت اساسا لاي شيء في ايام نفاسها. فاذا طهرت ويعني احتاجت الى الفطر لاجل الارضاع فإنها تطعم الأيام التي أفطرت فيها لأجل الرضاع، وأما أيام النفاس فهي تبقى في ذمتها، لا بد أن تقضيها عندما تطهر وينتهي رضاعها وتستطيع أن تصوم، فإنها تقضي هذه الأيام ولا تطعم عنها، لأنها أيام لا يشرع في حقها الصيام أساسا، والله أعلم. This was a question which related firstly had been asked before. The woman during her bleeding period after childbirth, she is not required, neither it is permissible for her to fast, which is the days later on she has to make up the days. But after that her bleeding period is over and now she don't want to fast because she fears for her baby, which she is breastfeeding him, now she can make up the days by feeding a poor and needy person. She can feed for these days, but she will have to make up the days that she breaks during the time of her bleeding period. Allah knows best.